إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، هذا المجلس 41 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600 للهجرة رحمه الله وغفر له وللشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا الحديث حديث جابر، وهو الحديث الأخير في باب المواقيت، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الخندق. وإطلاق يوم الخندق ليس معناه أن الخندق كان يوما واحدا، فعلى الصحيح أنه كان 15 يوما كما تقدم معنا، وإنما يجوز أن يسمى الحادثة تسمى ماذا باليوم. قال: جاء يوم الخندق أو يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. مضى معنا في المجلس السابق بيان بعض الألفاظ المتعلقة بهذا الحديث، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. وقلنا بأن كاد من أفعال المقاربة، والأصل أنها تفيد عدم وقوع الفعل وإن كان قرب وقت وقوعه. تقول: ما كدت أو كدت أسقط، معناها أنك ما سقطت. ولكن قلنا إذا نفي فعل كاد فإنه يدل على الإثبات، يعني ما كدت أصلي معناه صليتها، حتى كادت الشمس يعني الشمس لم تغرب بعد، هذا هو الصحيح. ثم قال رضي الله عنه أرضاه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكاية عمر الخطاب رضي الله عنه وانفعاله وسبه لقريش رضي الله عنه وأرضاه بسبب تأخيرهم للمسلمين عن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى وهي أعظم الصلوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: والله ما صليتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لعمر، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن عمر لا يؤمن بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد القسم، فحاشاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، لا يحتاج إلى أن يؤكد صدق كلامه بالمؤكدات من القسم ونحوها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقسم في بعض الأحيان لحكم وعلل، منها أنه يقسم لتعظيم الشيء، كما أن الله سبحانه وتعالى قد يقسم في كتابه بما يشاء من مخلوقاته، وقد يقسم بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله عز وجل يقسم لعباده، وليس مقصود قسم الله عز وجل أن العباد لا يؤمنون بخبر الله عز وجل وإن أو بأمره، وإنما المقصود تعظيم، إما تعظيم هذا الأمر أو تعظيم المقسم به. والشمس وضحاها، هذا قسم، الواو قسم، والقمر إذا تلاها، تعظيم لشأن الشمس ولشأن القمر، وتعظيم مثل للعصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فالله عز وجل عندما يقسم ببعض مخلوقاته إنما من باب التعظيم لهذه المخلوقات، أو أنه يقسم الله عز وجل تعظيم للأمر الذي تضمنه القسم. النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، قد يقسم لمن يشاء من صحابته أو لأمته، إما لتعظيم هذا الأمر أو كما جاء هنا في قسم النبي صلى الله عليه وسلم عمر خطاب والله ما صليتها حتى يطمئن عمر، حتى يطمئن عمر، وأيضا ماذا؟ حتى يخفف عنه ما أصابه من حزن. والقاعدة تقول أن الأمر إذا عم خف، الشيء إذا عم فإنه يخفف على الإنسان، وهكذا المصائب إذا أتت وعمت خفت، أما إذا أصابت الإنسان وحده دون غيره فإن المصيبة تكون أعظم وأعظم. فقال والله أنا ما صليتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حلفه حتى وإن لم يستحلف. وهذا فيه أيضا فائدة، أن الإنسان يجوز له أن يحلف دون أن يستحلف، يعني يجوز لك أنك تحلف حتى ولو لم يقل لك شخص ماذا احلف أنك صادق، يجوز لك ماذا أن تبتدئ بالحلف أو الحلف من باب نفي التهمة أو من باب التأكيد أو من باب الطمأنينة. أيضا ماذا؟ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما صليتها حتى كادت الشمس، أو ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. قلنا بأن عمر صلى العصر في وقت الاضطرار، يعني وقت الاصفرار، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بمفهوم الحديث أو منطوق الحديث أنهم لم يصلوها. فإن قيل كيف عمر بن الخطاب هو الوحيد الذي صلى العصر، لماذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ هل عمر أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقين؟ الجواب لا. فلذلك قال أهل العلم سبب استقلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصلاة العصر دون سائر الصحابة الذين كانوا في الخندق، سببه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متهيئا للصلاة، بمعنى أنه كان متوضئ، وأن كفار قريش حبسوا المسلمين حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كان إلى قبيل الغروب، فلما انفك نوعا ما الشغل والحصار بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصلاة لأنه كان متوضئ متهيئ لها، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم لم يكن قد تهيئوا بعد الصلاة، فبسبب انشغالهم بالوضوء، ومنهم من ربما غير ثيابه إذا كان قد تلبست بنجاسة أو نحو ذلك، فالوقت الذي قضوه في التهيئ كانت ماذا؟ غربت الشمس، فصلوها بعد الغروب، فصلوها بعد الغروب. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس؟ ما هو السبب وما هي العلة؟ قيل ماذا؟ نعم، لبيان جواز صلاة العصر ماذا بعد خروج وقتها؟ لا، هذه يستبعد. قيل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر لأنه انشغل بالحصار الذي نصبته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وبحفر الخندق. طبعا هذا مستبعد، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نسيها هل ينساها جميع الصحابة؟ الجواب لا، يستبعد أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم نسيها لانشغاله، ولكن باقي الصحابة كلهم ماذا مجمعون على نسيانها، هذا يستبعد. فلذلك استبعد أهل العلم الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرها عمدا، لماذا؟ لأن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت قبل، صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، أنه قال يعني لما ذكر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب إلى ماذا؟ هوي من الليل، يعني حتى ذهب ماذا؟ جزء من الليل. قال ولم تكن قد نزلت بعد فرجالا أو ركبانا، يعني ما جاء في صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا لم يشرع لأمته صلاة الخوف، وإلا لو كان صلاة الخوف موجودة لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على هيئته. يعني إذا كان الجنود في المعركة والعدو أمامهم فإنهم يصلون صلاة الخوف ولا يتركون الصلاة حتى تخرج عن وقتها، فمن باب أولى أنهم يصلونها ماذا؟ في الحصار، لأن الحصار أخف ماذا من المواجهة والمقاتلة، وبالتالي يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها عمدا لأنه لم يكن قد شرعت بعد صلاة الخوف بنص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ماذا قوله ماذا فقمنا إلى بطحان. بطحان هو واد من أودية المدينة، والمدينة فيها عدة أودية، منها وادي بطحان، منها وادي العقيق وهو أشهر أوديتها الذي يمتد إلى غاية أبيار علي أو ذي الحليفة، وورد فيه حديث أتاني جبريل عليه السلام فقال صل بهذا الوادي وقل ماذا لبيك حجة وعمرة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاته وقام الصحابة اقتداء به فتوضأوا لصلاتهم. وهذا يدل ماذا على ما ذكرناه من أن عمر كان متهيئا فصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يتهيئوا فتأخروا في الصلاة إلى بعد غروب الشمس. وهذا هنا مسألة، وهذه أظن ذكرناها في باب الطهارة. لو أن الإنسان مثلا استيقظ قبيل الشروق مثل هذه الأيام، واستيقظ على مثلا على جنابة، هو يعلم أنه لو اغتسل سوف يخرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي أم أنه يغتسل حتى ولو خرج الوقت؟ الجواب يغتسل حتى ولو خرج الوقت. طيب لو كان اغتساله ما عندوش ماء ساخن يحتاج أنه يسخن الماء، فهل يسخن الماء ويصلي أم أنه يتيمم؟ الجواب يسخن الماء وينتظر حتى ولو تأخر الصلاة نصف ساعة، لأن الانشغال بشروط الصلاة هو انشغال بالصلاة، الانشغال بشروطها. حتى لو أن الإنسان ما لقاش ماء ونزل حتى يعمر الماء أو شيء من هذا القبيل ثم طلع وسخن الماء مضت ساعة فإنه ماذا لا يتيمم، وإنما يؤخر كل هذا الوقت حتى ماذا حتى يأتي بشرط الصلاة وهو الوضوء أو الغسل. وهذه المسألة تقدمت معنا في باب الطهارة. قوله فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. الحديث الذي جاء في الصحيحين هذا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر صلاة واحدة وهي صلاة العصر، صلاة العصر هي اللي تأخرت. جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاتين وهما الظهر والعصر، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب، لأنه ذهب هوي من الليل يعني دخل وقت العشاء. وجاء في حديث آخر عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر أربع صلوات، أخر ماذا؟ أربع صلوات، أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كان بعضهم قال أن العشاء لم تتأخر لأنه لم يصليها بعد منتصف الليل. فالشاهد أنه فيه رواية أخر في الصحيحين أخر فقط العصر، وفي رواية في الموطأ أنه أخر الظهر والعصر، وفي رواية أنه أخر رواية أبي سعيد أنه أخر ثلاث صلوات، وفي رواية أخرى أنه أخر أربع صلوات. فأيهما الراجح؟ العصر فقط. طبعا العلماء في هذه المسألة سلكوا مسلكين اثنين، منهم من رجح ومنهم جمع، والجمع ماذا أولى من الطرح والترجيح وإعمال الدليلين أولى ماذا من إهمال أحدهما. فمنهم من قال من رجح كالإمام اليعمري ابن سيد الناس رجح أنها صلاة العصر لما جاء في الصحيحين حديث جابر أنه قال ماذا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله، والحديث الذي قبله. ومنهم من جمع فقال بأن يوم الخندق أو غزوة الخندق لم تكن يوما واحدا كما سبق، إنما كانت أيام، فيوم أخروهم عن صلاة العصر، ويوم آخر أخروهم عن الظهر والعصر، ويوم آخر أخروا عن ثلاث صلوات، وآخر أخروا ماذا؟ عن أربع صلوات. وهذا ممكن، وكل صحابي ماذا روى؟ ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الجمع أولى ماذا من الطرح. طيب، مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى العصر مع الصحابة جماعة أم أنه صلى منفردا؟ بمعنى لما صلى الصحابة بعدما تهيأوا للصلاة وتوضأوا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهم كل واحد منهم صلى العصر لحاله بعد المغرب، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وأمهم فصلى بهم صلاة العصر؟ الجواب أحسنت. ولذلك بوب الإمام البخاري لهذا الحديث باب صلاة الإمام بالناس جماعة لقضاء الفائتة. الإمام البخاري كما يقال فقه الإمام البخاري في تراجمه، فالترجمة تعطيك رأيه في المسألة، فهو يرى أنه يجوز أن يصلي الإنسان الإمام بالناس إذا فاتتهم الصلاة أن يصلي بهم جماعة، وإن كان الحديث ليس فيه دليل على أنه ماذا، ولكن كما تفضلت قال قام وقمنا وتوضأ وتوضأنا، هذا الدليل على أنهم ماذا، الأفعال كلها كانت مشتركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأن هذه الرواية جاءت مختصرة، هذه الرواية في الصحيحين جاءت مختصرة، فإنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب بالناس جماعة ولم يذكر العصر لأنها ملحقة بها، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس ماذا؟ جماعة. ويؤيد هذا المعنى قضية الاختصار ما جاء في صحيح البخاري من رواية الإسماعيلي أنه قال ماذا؟ فصلى بنا العصر، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، يعني كان صلى بهم ماذا؟ جماعة. ويشهد لذلك غير هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح كما جاء في صحيح مسلم وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تحولوا، يعني أمرهم أن يتحولوا من مكان، ثم ماذا؟ صلى بهم، يعني صلى بهم الفائتة جماعة. وهذا هو الصحيح، أن الجماعة إذا مجموعة من الناس فاتتهم الصلاة يصلونها ماذا؟ جماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة، تحصيلا ماذا؟ لفضيلة الجماعة. طيب، المسائل الواردة في هذا الحديث، أولا قضاء الصلوات الفائتة، الإنسان إذا فاتته صلاة، والقضاء هو ماذا؟ هو إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء، يعني بعدما تخرج الآن الأفعال أو الصلاة على سبيل المثال حتى الصوم وغيرها لها ثلاث حالات، إما أن تكون أداء، وإما أن تكون إعادة، وإما أن تكون قضاء. الأداء أنك تؤديها في وقتها، والإعادة أنك تعيدها والوقت ما زال مخرج لم يخرج بعد، والقضاء أنك ماذا؟ تؤديها بعد ما يخرج الوقت، هذا هو القضاء. الإنسان تفوته الصلاة لأحد الأسباب الآتية، النوع الأول ما كان فيه معذورا، والثاني ما لم يكن فيه معذورا. الإنسان ما يخليش الصلاة تفوت إلا لأحد هذين السببين لا يخرج عنهما، إما أنه معذور وإما أنه ما غير معذور، يعني متعمد. أما المعذور فإنه إما أن يكون عن نسيان أو عن نوم أو ما كان في معناه كالإغماء أو مثلا الجنون أو نحو ذلك، كل هذا ماذا؟ يدخل في معنى النسيان ومعنى النوم. النوع الثاني ماذا؟ هو أن يتركها عمدا إما بسبب أو بدون سبب، المهم لأنه كان حاضر العقل فأخرجها بإرادته. هل كان جاهلا، متأولا، متعمدا، نحو ذلك، هذه كلها ماذا؟ لا تهم، أهم شيء أنه كان يعني مستحضرا لإرادته وأخرجها بمحض إرادته، فهذان ماذا نوعان؟ النوع الأول في قضاء الفوائت وهو ما كان فيه العبد معذورا، أي من نوم أو نسيان، فهنا ماذا وقع الاتفاق بين أهل العلم أن من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فإنه لا إثم عليه أولا، لا يأثم، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ النسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله عز وجل رفع عن هذه الأمة بنص الحديث، وجاء في روايته أن الله عز وجل قال قد فعلته. فالإنسان إذا كان ناسيا أو كان نائما فإنه يرتفع عنه الإثم، ولكن هل يرتفع عنه ما ينجر عن فعله؟ وهذه مسألة ذكرناها في باب من أبواب أصول الفقه في الأحكام الوضعية، يعني لو أن إنسان نائم ثم ماذا أتلف شيئا أو كان مثلا ناسيا فظن أن هذا الشيء له فماذا استعمله وأتلفه، هل يطالب بالضمان؟ الجواب يطالب بالضمان، لأن رفع الإثم شيء والضمان ماذا شيء آخر. ألا ترى أن الصبي رغم أنه ماذا غير مكلف، لأنه رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي ماذا حتى يبلغ، فالصبي لو أنه ماذا أتلف شيئا، يعني مثلا جاء عند واحد كسر له الزجاج تاعه أو مثل ما يفعل بعض الصبيان هداهم الله عز وجل، فهنا ماذا لا يأثم، ولكن ماذا يطالب بالضمان، والذي يطالب بالضمان هو ماذا والده، والده هو الذي يطالب ماذا بالضمان، فقضية الضمان شيء وقضية ماذا رفع الإثم شيء، لأن الإثم ماذا من الأحكام التكليفية والضمان من الأحكام الوضعية، وهذه فصلنا فيها تفصيلا فراجعوه في شرح نظم الورقات للإمام العمريقي رحمة الله تعالى عليه. الشاهد ماذا والأصل ماذا الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة وذي يحدث، يعني الإنسان ينسى، النبي صلى الله عليه وسلم ونسي ماذا بعض الصلوات كالرواتب وغيرها، فالإنسان قد ينسى خصوصا تكون مسافر أو تكون منشغل فتظن أنك صليت، فإذا جاء الليل تذكر ماذا والله ما صليت العصر ما صليت الظهر، وهذا ليس نقصا في إيمان الشخص لا، وإنما ماذا الإنسان من أسباب تسميته إنسان لأنه كثير النسيان، والنسيان أحيانا رحمة، يود الإنسان أنه لو لا ينسى، ولكن النسيان أحيانا ماذا قد يكون رحمة للإنسان، سواء لأنك تستذكر جميع ما مر بك من الأهوال والمصائب لا يمكن أن يعيش الإنسان، فالنسيان ماذا للإنسان رحمة من الرحمات، ولكن أحيانا النسيان يكون ماذا ابتلاء للعبد. الشاهد ماذا أيضا جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. طبعا وهناك أدلة أخرى في مثلا في رفع الإثم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي والنسائي قال ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، ليس في النوم تفريط، يعني إنسان لو كان نائم، النائم ماذا النوم أخو الموت، إنسان لا يدري ما الذي يحدث ماذا أمامه، فقال ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة، إنسان يكون مستيقظ ويترك الصلاة، فقال من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكر، ذكر النسيان وذكر ماذا النوم. طيب بالنسبة للعمد، من تعمد فرق الصلاة، يعني بعض الناس مثلا يجيك يقول لك أنا في بداية حياتي يعني بعد بلوغي وفي بداية شبابي كنت طائش وما صليت إلا لما بلغت 24-25 سنة، فماذا أفعل؟ هل أقضي هذه الصلوات أو ماذا أفعل؟ الجواب أن جمهور أهل العلم من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جمهور أهل العلم يقولون بأن الصلاة ماذا تقضى، يعني الإنسان الذي فاتته صلوات مهما كان عددها فإنه يصليها وإن كان قد تركها عمدا، وهذا قول كما قلنا جمهور أهل العلم. طبعا استدلوا بأدلة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح، قال لأن الصلاة مثل الدين، وإن دين الله عز وجل أحق ماذا بالوفاء والقضاء، كما أن الإنسان يؤمر بقضاء الصوم وإن كان أفطر عمدا، فكذلك ماذا يؤمر بإعادة الصلاة وإن كان قد تركها عمدا، لأن الدين متعلق في ذمة الإنسان حتى يقضيه. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم، قالوا لأن القضاء يجب بالخطاب الأول، يعني الخطاب الأول لما الله عز وجل أوجب علينا الصلوات الخمس، فما زال الخطاب متعلق بك حتى ولو ماذا، حتى لو تركتها عمدا. أيضا مما استدلوا به قالوا بأن إذا كان الناس والنائم الذين لا إثم عليهم مطالبين بإعادة أو بقضاء الصلاة، فالذي يتركها مع الإثم من باب أولى. قالوا هذا النائم وهذا الناسي، الله عز وجل لم يعذرهم، نعم لم ليس عليهم إثم، ولكن طالبهم بماذا؟ بالصلاة، بقضاء الصلاة. قالوا فمن تركها عمدا مع الإثم ماذا؟ من باب أولى، فيكون من باب التنبيه بالأدنى ماذا على الأعلى. والقول الثاني وهو قول الظاهرية، وانتصر له ابن حزم في كتاب المحلى، ورجحه ثلة من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وبعض المحققين، نعم من المتقدمين ومن المتأخرين، وهذا الذي نميل إليه والله تعالى أعلم، أنه أرجح الأقوال أنه الصلاة لا تقضى، من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضيها، من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضيها. طيب ما هو دليلنا على، أو دليل أهل العلم على هذا القول؟ قالوا أولا بأن الناس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق القضاء بالنسيان والنوم، فشرط ماذا؟ أن يكون الإنسان ناسيا أو ماذا؟ أو نائما. قالوا ماذا؟ والمشروط معلق بشرط، وهذا الشرط لا يوجد ماذا في المتعمد ليتركها عمدا، لم يكن لا نائم ولا ناسي، فإذا ماذا هو خارج ماذا عن الإذن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأن القضاء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل آخر، فإن القضاء لا يجب بالدليل الأول وإنما يجب بدليل آخر كما هو عند جمهور الأصوليين، وهذه المسألة أيضا ذكرناها في مباحث أصول الفقه لو تذكرونها. نعم، من أدلتهم أيضا قالوا بأن عندك أداء وعندك قضاء، الأداء جاء ماذا بالخطاب الأول عندما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة طرف نعم من نعم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في وجوب الصلاة، إما لوقتها أو ماذا الصلاة عموما. قالوا بأن هذا الأمر جاء في الأداء، الآن القضاء يحتاج ماذا إلى أن يأتي دليل آخر. قالوا وهنا ماذا لم يأتي دليل إلا فقط لإيش؟ للنائم وللناس. وإحنا ذكرنا هذه المسألة في الأصول أن القضاء يحتاج إلى خطاب غير الخطاب الأول، نعم خطاب جديد. قالوا الخطاب الجديد جاء فقط في إيش؟ جاء في النائم وجاء فقط في الناس، وبالتالي أيضا ماذا؟ نعم نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس والنائم بالقضاء، نعم ولو قلنا بالقياس الأولوي لقلنا أن الذي تركها عمدا أولى بالإكرام من الناس والنائم، نعم وهذا لا يستقيم أكيد. لذلك لأن المتعمد أولاً ماذا فرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قال ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة. فهذا المفرط لم يكرمه الله عز وجل بكرامة الإعادة، بخلاف ماذا غير المفرط فإن الله عز وجل أكرمه فأذن له بإعادة الصلاة بنص الحديث الذي ذكرناه آنفا ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة. فإن كان مفرطا يعني كان بإمكانه أن يصلي ولكن تركها عمدا تفريطا ليس له أي عذر فإن الله عز وجل حجب عنه الكرم. طيب ما الذي يفعل الإنسان؟ إنسان مثلا 20 سنة ما لم يصلي، 10 سنوات بعضهم، كل واحد والحسبة عنده، ما الذي يفعل؟ هل يقدم على ربه وفاتته 20 سنة من الصلوات؟ الجواب من النوافل، أحسنت. وهذا الذي قاله ابن حزم وغيره، قالوا بأن أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة هو إيش؟ الصلاة، فإن حسن الصلاة من حسن بقية الأعمال، والتفريط فيها من التفريط في بقية الأعمال. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وسمى بأنها الصلاة هي إيش؟ عمود الدين. شفت الخيمة لما تنحلها العمود ما الذي يصير؟ تسقط. سماها بالإيمان، فالشاهد أنه عمود هذا الدين هو الصلاة. لذلك ذهب جمهور الصحابة حتى نقل بعضهم الإجماع أنه من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، فهو كافر. نعم، لقوة الأدلة في هذا الباب، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا كما جاء في الأثر لم نكن نعد من الأعمال شيئا عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلا ماذا؟ الصلاة. لأنه لا يتصور إسلام بدون صلاة، لا يتصور، هذا يستبعده حتى أصحاب الفطر السليمة، لا يمكن إنسان لا يصلي. يعني حتى ذكر المغاربة وذكروا من المسائل الافتراضية التي ما كانوا يتصورونها أن إنسان ماذا؟ لا يصلي، لا يمكن. ونذكر في سنة من السنوات أيام كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة النبوية المدينة المنورة، فجمعني لقاء بأحد الإخوان الطلاب من روسيا وأسلم ولله الحمد، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة وكان جارا لي في السكن. فالمهم تحدث عن واقع الدعوة في بلادنا وفي بلادهم وما يعانونه ماذا من تضييق وكيف انفرجت الأمور لله الحمد وبنوا مدارس ويعني بدأت الدعوة الإسلامية تنتشر. المهم مما ذكرته له قضية الصلاة، من الصلاة قلت إحنا عندنا مجموعة من المسلمين لا يصلون، فبدأ يحوكل ويكبر، المسلم لا يصلي؟ نعم المسلمين لا يصلون، بعض المسلمين عندنا لا يصلون. ما استساغ هذا الأمر؟ قال غير معقول، أنا لا أتصور كيف مسلم لا يصلي. فأصحاب الفطر السليمة لا يمكن أن يعقل أو أن يفهم أنه مسلم لا يصلي، وبالتالي أمر الصلاة ماذا؟ من أعظم الأمور، فأول ما يحاسب عليه الإنسان. فماذا يقول الله عز وجل؟ انظروا لعبد هل له من نوافل. يعني إذا كانت الصلاة ناقصة إما في عددها أو في صفتها وفي كيفيتها، يقول الله عز وجل انظروا لعبدي هل لعبدي من نوافل، فالنوافل هي التي تجبر وتكمل النقص الذي يكون ماذا في الإنسان. كيفية قضاء الفوائد الآن، هل العبرة بوقت الوجوب أم العبرة بوقت الأداء؟ وش معنى هذا الكلام؟ إنسان مثلا كان في بلده ونسي صلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر، ثم سافر فتذكر وهو مسافر أنه لم يصلي الظهر، هل يصليها قصرا أم يصليها ماذا؟ تامة. الجواب هل العبرة بوقت الوجوب أم العبرة بوقت الأداء؟ بوقت الوجوب، بمعنى أنه في حال سفره يصليها ماذا؟ يصليها رباعية، يعني الرخصة لا تشمله، لأنه وقت الخطاب الأول كانت تجب عليه ماذا؟ رباعية، تجب عليه رباعية. طيب مسألة أخرى من كان ليس لها تعلق بالصلاة لكن بباب آخر حتى أعطيكم نوع من المقارنة. هل العبرة في أداء الديون ونحوها بوقت الوجوب أو بوقت القبض أم بوقت الأداء؟ أعطيكم مثال. إنسان مثلا استلفت منه مبلغ من المال بالعملة الصعبة 1000 أورو مثلا، واتفقتما على أنه يردها لك بالدينار مثلا، وهذا جائز عند كثير من أهل العلم اختلاف ماذا العملة. يقول لك يا أخي 1000 أورو رد لي إياها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين حسب الاتفاق، رد لي إياها بالدينار. فجاء العام، فهل تعطيه قيمة الأورو الذي كان يوم أعطاك إياه أم وقت ماذا أرد؟ الجواب وقت الرد، لأن العبرة ماذا؟ نعم ليش فيه سيارة من نوع إبيزا أمام الباب، نعم باب الجيران علامتها 16/2013 مقابل المسجد، فنرجو من الإخوة الكرام إن كانت هذه سيارته فليزحها من مكانها مشكورا. الشاهد ماذا؟ فالعبرة ماذا؟ بوقت الأداء. ليش؟ لأنه هو مقصود ماذا؟ أن يشتري بذلك المال ما قيمته ماذا؟ 1000 أورو. فتصور لو كان 1000 أورو في السنة قبل السنة مثلا كان بينه وبين الدينار مثلا 18 على سبيل المثال، فصار بعد ذلك ماذا؟ 20 أو 21، فإنه سوف يغبن. بالتالي ماذا؟ العبرة ماذا؟ بوقت الأداء وليس بوقت القبض. الشاهد لذلك ماذا؟ الإسلام دائما يراعي ماذا؟ قاعدة المصالح والمفاسد، فأحيانا يراعي الأداء وأحيانا يراعي ماذا؟ الوجوب، وهذا ليس من تناقض الشريعة الإسلامية في شيء. فنقول ماذا؟ والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر لما نام هو وصحابته وكانوا في مسير، فأمروا بلالا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرعاهم، فنام بلال فلم يوقظهم إلا حر الشمس فتحولوا، فما جاء في ماذا جاء في الرواية؟ قال فصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، يعني أوقع الصلاة نفس ما كان يوقعها ماذا في وقتها، فدل على أنه ماذا إذا قضيت الصلاة قضيها على ما كان وقت الوجوب، هذا الذي نميل إليه مؤخرا وكنا قد كنا نقول بغيره فيما سبق. المهم نعم أيوة طيب الآن ننظر إلى قضية وقت الوجوب. هي وجبت عليه ماذا؟ وهو مسافر، تمام؟ ولكن السفر إنما علق ماذا؟ علق بالمسير، وعلق أيضا ماذا؟ بالمسافة. فما دام أنه قد تحول من دار السفر إلى دار الإقامة، يعني مثل الإنسان كان في الطريق تجيب مثال، ثم أذن عليه ماذا؟ المغرب، وهو ما زال في الطريق، فوصل إلى بلده بعد مثلا بعد العشاء. ففي هذه الحالة أو خلونا الصلوات الرباعية، مثلا صلى مرة في الطريق فأذن الظهر فقال معليش أنا خلي ماذا صليها بعدين، فوصل إلى بلده بعدما أذن العصر، فهل يصلي الظهر بالخطاب الأول معناه يصليها ركعتين أم أنه يصليها رباعية؟ هذا هو مقصودك. نعم بماذا تجيبون؟ أحسنت على هذا السؤال، هذا سؤال يعني وجيه ونبيه. نعم نعم يعني سوف يصليها رباعية. طيب نقول العبرة بوقت الوجوب، وكان وقت وجوبيان يصليها تقصيرا، لكن قد نقول أنه إذا لحق إلى بلده وصلىها جماعة ودخل المسجد فالأولى لو يصليها مع لا، هي لا شك لو صلىها مع الجماعة فإنه يجب عليه الاقتداء بالإمام، إنما جعل الإمام. ولكن لو صلىها منفردا هل يصليها بوقت الأداء أم بوقت الوجوب؟ أحسنت، هذا الذي أريده. هذه ماذا؟ رخصة قيدت بزمن، فهو لم يستغل الرخصة في زمانها، فحينما زالت الرخصة عاد الحكم إلى ما كان عليه أولا. وهذه قاعدة أيضا ذكرناها في الأصول. نعم، أن ما قيد بزمن أو ما قيد بحال فإذا ارتفعت هذا الحال عاد الأمر إلى ما كان عليه أولا. فمثلا قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد بالنسبة للمحرم كان حلالا ثم حرم حال إحرامه، ثم جاء الخطاب بالوجوب بعد ماذا؟ زوال الإحرام. فهل الوجوب هنا بمعنى الإباحة أم بمعنى الوجوب؟ بمعنى الإباحة. لماذا؟ لأنه عاد إلى ما كان عليه أولا. فالقصر هو معلق ماذا؟ بزمن الرخصة وبالمسير. فما دام أنه لم يستغلها في وقتها عاد ماذا؟ الخطاب إلى ما كان عليه أول. مفهوم ولا تخلطت نوعا ما؟ مفهوم. الآن الإنسان كانت عنده رخصة في وقت معين فأتته ذلك الرخصة وزمنها لم يستغلها، فإذا ما عاد به الخطاب ماذا؟ إلى أول ما كان عليه وهو الصلاة الرباعية. طيب، الترتيب في قضاء الفوائد، هل يجب الترتيب في قضاء الفوائد؟ بمعنى مثلا الإنسان صلى الظهر أو نسي الظهر أو نام عن الظهر أو أنه تعمد على قول الجمهور ثم حضرت العصر، فهل يبدأ بالظهر أم يبدأ ماذا؟ بالعصر. هل يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب؟ نعم، يبدأ بالترتيب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل أن يصلي المغرب، فدل أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. طيب، هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ هذا على سبيل الوجوب ظاهر. نعم، على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، نقول ذهب جمهور أهل العلم، بل هو إجماع، أنه يستحب ترتيب الفوائد. الاستحباب هذا اتفقوا عليه جميعا أنه يستحب، يعني أدنى درجاته ماذا؟ الاستحباب. ثم اختلفوا في الوجوب، الوجوب اختلفوا، فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الترتيب، وأشد هذه المذاهب في قضية الترتيب هم المالكية الذين يقولون ماذا؟ بوجوب الترتيب في كل الأحوال. نعم، في الاستحباب على الترتيب بعد ذلك الوجوب، لأن الاستحباب معناه من فعله أثيب ومن تركه صحت صلاته، ولكن قضية الوجوب بعد ذلك منهم من قال ماذا؟ يعني الاستحباب أدنى درجاته، ولكن بعد ذلك ارتقى بعضهم ماذا؟ من الاستحباب إلى الوجوب، لأن مثل المالكية وغيرهم الذين يقولون بالوجوب قالوا بالاستحباب في بعض المواطن كما سيأتي معنا، عند التزاحم مثلا، عند التزاحم أعطيكم مثال يعني فهمت موطن استشكالك، فهم قالوا بالاستحباب عند التزاحم. مثال إنسان مثلا نسي الصلاة، صلاة العصر أو نسي صلاة الظهر قبيل ماذا؟ قبيل خروج وقت العصر، تمام؟ يعني عنده مثلا تذكرها قبل 10 دقائق من آذان المغرب وقت الإصفرار وقت الإطلاق، تذكر أنه ماذا؟ لم يصلي الظهر، وهو لم يصلي العصر بعد، أو نام واستيقظ 10 دقائق قبل ماذا؟ مثل ما يفعل بعض إخواننا في رمضان، استيقظ ماذا؟ قبل الآذان ب10 دقائق وحرك كل محطات الظهر والعصر فيستيقظ. فبأيهما يبدأ، بالظهر أم بالعصر؟ هل يجب الترتيب في هذه الحالة؟ الآن الذين قالوا بوجوب الترتيب تنازلوا عن الترتيب في هذا، فقالوا بالاستحباب، فقالوا ينشغل بالصلاة ماذا؟ الحاضرة. لأن هذا وعين العقل، والذي تحضره الآن هي إيش؟ صلاة؟ لا لا، الآن صلاة الظهر هي الذي مشغولة في ذمته. يعني غير معقول أنه ماذا يبدأ ماذا بصلاة العصر وذمته ما زالت مشغولة ماذا بالظهر. ومنهم من قال العكس، قال يبدأ بالعصر لأن هي التي حضرت، والظهر ماذا يقضيها بعد غروب الشمس. هذه المسائل التي ستأتي معنا. الشاهد أنهم اتفقوا على الاستحباب، ولكنه لا، هذه كما قلت هذه المسألة في قضية ترتيب الفوائد ستأتي معنا. إنما أجبت الأخ لما استشكل فقط قضية كيف استحباب ثم يتحول إلى الوجوب. لذلك خلوني أرتب المسائل حتى ما لا حتى الإنسان يستوعب، لأن الترتيب مهم جدا في تجميع هذه المسائل وفهم الفهم الصحيح. فنقول ذهب الجمهور إلى وجوب الترتيب مستدلين بالحديث، حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه آنفا عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، بهوي من الليل يعني بعدما ذهب جزء من الليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كأحسن ما كان يصليها، ثم أقام يعني بلال فصلى العصر كأحسن ما كان يصليها، ثم أقام فصلى المغرب مثل ذلك، ثم أقام فصلى العشاء كذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رتبها الظهر عصر مغرب ماذا؟ عشاء. وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بأنه لا يجب الترتيب، وإنما ماذا يصليها كيفما اتفق، فيبدأ ماذا بالصلاة الحاضرة ثم ماذا يأتي بالصلوات. رغم أن الشافعي يقولون يستحب ولكن ماذا لا يجب عليه، قالوا لأن الترتيب إنما تعلق ماذا بوقت الآداء، حتى الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها. يعني الإنسان في وقت الآداء لا يمكن ماذا أن يصلي الصلاة إلا وهي مرتبة. قالوا ما دام الآن فات وقت الآداء وجاء وقت القضاء فيصليها مثل ما شاء، مثل رمضان، رمضان صوم اليوم الأول ثم الثاني والثالث والرابع، ولكن لما تقضيها هل تقضي مثلا إنسان افطر في رمضان لليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع مثال، فهل عندما يقضي ينوي اليوم الخامس ثم السادس ثم السابع والثامن والتاسع، ولا ماذا يصوم خمس أيام دون ترتيب؟ الجواب دون ترتيب. قالوا مثل ما يقال في كل الإمام الشافعي والشافعية، مثل ما قيل في رمضان أو في قضاء الصيام يقال أيضا في قضاء الصلوات، وإن كان هذا قياس غير صحيح. نعم. كيف؟ طيب. ربما قد يكون له يعني يومين أو ثلاثة يعني لم يصلي تلك الفوائد. نعم. لأعذار أو لغيرها. طيب. كان عنده فوائد. طيب. هل يعني نقول أنه إذا كانت يعني فوائد كثيرة وربما يختل عليه الأمر، هل يبدأ بفوائد أن يقدم الحاضرة ثم هو الأصل أن الإنسان الأفضل والمستحب أنه يرتب الصلوات على ما فات، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة ليقتدى به، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليس في كيفيتها فقط، وإنما في أوقاتها وفي قضائها وفي أدائها وفي كل شؤونها. فنفعل كما فعل، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفوائد إلا مرتبة فنصليها مرتبة. والاستدلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الوجوب هو من أقوى الأدلة، وإن كان دلالة الوجوب أو دلالة الفعل ليست كدلالة القول، ولكن في الصلاة تنزل دلالة الفعل دلالة القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. ولذلك ماذا استدل بكثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تقريراته على ماذا؟ على وجوب بعض الأمور في الصلاة وإن لم يرد فيها قول، لأن الأصل في الصلاة الصحابة أخذوها ماذا؟ معاينة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا لنا ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا، الوضوء هذا شيء آخر، وقد ذكرنا مسألة الوضوء قضية الترتيب وجوبه من عدمه، نتكلم على قضية الصلاة، لأن الصلاة ماذا؟ الأصل فيها أنها تجب لوقت، وأن الله عز وجل رتبها كما جاء في قوله تعالى أقم الصلاة، أو ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا له وقت، فصلاة الظهر تسبق العصر، والعصر يسبق المغرب، والمغرب يسبق العشاء، والعشاء ماذا؟ تسبق ماذا؟ الفجر. فهذا هو الأصل. وفعلا جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لم يصلي الصلاة سواء في الأداء ولا في القضاء إلا ماذا؟ مرتبة. فقال جمهور أهل العلم أنه يجب ترتيب ماذا؟ الصلوات، يجب ماذا؟ ترتيب الصلوات، وخالفهم في ذلك الشافعية. مسألة أخيرة، الأحوال التي يسقط فيها الترتيب، متى يسقط فيه الترتيب؟ عند من يقول بوجوبه، أما الشافعي اللي يقول بالاستحباب، يعني عندهم ماذا؟ الترتيب ليس بواجب. أولا خوف فوات الوقت، خوف فوات الوقت، مثل إنسان مثلا صلى كما قلنا استيقظ قبل غروب الشمس بعشر دقائق، فيقول ماذا؟ كثير من أهل العلم خلافا للمالكية، يعني ذهب الشافعية والحنابلة، ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية من باب أولى، قالوا بأنه ماذا؟ ينشغل بصلاة العصر على صلاة الظهر. قالوا لأن صلاة الظهر لو أنه انشغل بصلاة الظهر فإنه سوف يصلي صلاتين قضاء، صح؟ يعني لو أنه بقيت له عشر دقائق وبدأ بصلاة الظهر، الظهر الآن صلاها أداء ولا قضاء؟ قضاء. والعصر سوف يصليها بعد غروب الشمس، يعني سوف يصليها قضاء، فيصير في حقه صلاتين قضاء. قالوا والعاقل لا يشتغل ماذا؟ بالفائت على الحاضر، بخلاف لو صلى العصر فإنه تصير عنده ماذا؟ الصلاة صلاها في وقتها، وصلاة صلاها ماذا؟ بعد وقتها. فقالوا هذا هو الأولى، خلافا للمالكية قالوا بأنه الخطاب جاء عاما، من نام عن صلاة ونسيها فليصلي حين يذكرها، ليس لا كفارة لها غير ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ماذا؟ الوقت المضيق والوقت الموسع، هكذا ماذا قال جمهور المالكية. طيب قضية الجماعة، لو أن الإنسان مثلا جاء للمسجد وأقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهو ماذا؟ تذكر أنه لم يصلي صلاة من الصلوات، مثلا جاء مثلا شاف الناس قامت صلاة العصر، وهو ماذا؟ لم يصلي صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. ففي هذه الحالة هل يسقط الترتيب أم لا يسقط الترتيب؟ هذه المسألة ما كان باطلا وظاهرا، يعني نية الإيمان مع. طيب هذا يقول به من؟ هذا الرأي الذي أنت ترتضيه، ولكن ليس هذا قول الحنفية ولا قول الحنابلة ولا حتى قول المالكية الذين تنزلوا في هذه المسألة. فهؤلاء قالوا هنا ماذا؟ عندك صلاة الجماعة وعندك ماذا؟ صلاة الفرض. قالوا في هذه الحالة إما أنه يصلي الصلاة وتفوته فضيلة الجماعة، لأن مسألة فضيلة فقط، ووقت العصر ما زال ممتد إلى وقت الإسفرار. قالوا إذن ماذا ينشغل بصلاته وإن فاتته ماذا؟ صلاة الجماعة. والصحيح والله تعالى أعلم أن الإنسان يدخل بنية مخالفة لإمامه فيصلي، خصوصا أن الصلاة مثل ما تفضلت توافقت ماذا؟ في الظاهر دون الباطن. هل يظن ذكرنا هذه المسألة ولا ما ذكرناها؟ ما ذكرناها؟ عابرة. طيب الآن معلش من باب الفائدة، هل يجوز للمأموم أن يخالف إمامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، بمعنى هل يجوز للإنسان الإمام تكون عنده نية والمأموم تكون عنده نية أخرى؟ الجواب معلش في المسألة تفصيل، إما أن يصلي المتنفل خلف المفترض أو المفترض خلف المتنفل، يعني يكون الإمام ناويها فريضة والمأموم ناويها مثلا نافلة، أو العكس الإمام ناويها نافلة والمأموم ناويها ماذا؟ فريضة. فكلا الحالتين ماذا تجوز إذا كانت نفس الصلاة. والدليل على ذلك فعل معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما، فمعاذ بن جبل بالنسبة له هل هي فريضة أم نافلة؟ نافلة. وبالنسبة لجماعته وقومه ماذا؟ فريضة. الآخر أو الدليل الآخر أن رجلا ماذا دخل فصلى منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا، من يتجر على هذا أي من يقوم ويصلي معه، فالأول ماذا صلاها ماذا؟ فريضة، والثاني ماذا صلاها ماذا؟ نافلة. طيب صلاة المتنفل أو صلاة المأموم مخالفة للإمام لا تخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يتفق في الظاهر والباطن، أو أن يختلف في الظاهر والباطن، أو أنهما ماذا يتحدا في الظاهر ويختلف في الباطن. إيش معنى هذا الكلام؟ إما أنه يتفقان في الظاهر والباطن، مثل ما تجيت صلي وراء الإمام أي صلاة من الصلوات المكتوبة، هو ناويها ظهر انت ظهر، عصر عصر، مغرب مغرب، عشاء عشاء، فقد اتفقتما في الباطن اللي هو النية تنويت بها الظهر والظهر، وأيضا في الظاهر ويصلي أربع ركعات سرا وأنت تصلي ماذا؟ أربع ركعات سرا، فهذه ماذا جائزة باتفاق بل بالإجماع، والصلاة الجماعة لا تؤدى غيرها إلا بهذه الصفة. الحالة الثانية أنك تخالفه ماذا؟ ظاهرا وباطنا، بمعنى هو مثلا يصلي العشاء لأربع ركعات وأنت تصلي المغرب اللي هي ثلاث ركعات، فأنت خالفته في الباطن فأنت نويت المغرب هو نوى العشاء، وخالفته في الظاهر فهو يصلي أربع وأنت تصلي ثلاث ركعات، وهذا الذي ماذا حصل فيها خلاف شديد، فذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز هذا النوع، لأنك خالفت في الظاهر والباطن وخالفت ثلاثية ورباعية وأنت المغرب والثاني ماذا؟ إمام العشاء. والنوع الثالث أنك توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن، مثل صلاة الظهر مع العصر، هو أربع ركعات سرا والأخوة أربع ركعات سرا، وكنت تنوي الظهر وهو ينوي ماذا؟ العصر، فهذه جائزة عند أكثر أهل العلم، جائزة ماذا؟ عند أكثر أهل العلم. طيب مسألة أخرى نختم بها الحديث، وإذا تذكر الإنسان الصلاة الفائتة وقد شرع نعم في الصلاة صلاة من صلوات الفرائض، بمعنى أن الإنسان مثلا كبر لصلاة العصر وبدأ يصلي صلاة العصر منفردا مثلا، نتكلم على حالة الانفراد، أو على حتى على حالة الائتمام بإمامه، إنسان جاء للمسجد أو كان يصلي في بيته كبر صلاة العصر نيته صلاة العصر، وهو في صلاته الركعة الأولى والثانية تذكر لم أصلي الظهر، ما الذي يفعله؟ طبعا على قول الجمهور الذين يقولون بوجوب الترتيب وليس على قول الشافعي. نعم نعم، قلب النية يعني قلبها من ظهر ماذا أو من عصر إلى ظهر. نعم كيف تردد في النية؟ يعني النية معلش سؤال، النية هل هي شرط في صحة الصلاة ابتداء أو حكما؟ وش معناها؟ معناها الإنسان لما يكبر الصلاة يجب ماذا أن ينوي قبل أن يشرع في صلاته، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صح، ولكنه هل يجب عليه أن يستصحب النية في كل صلاته؟ جواب لا، غير معقول، ولكن قالوا يستصحبها ماذا حكما وليس ذكرا. وش معنى الفرق بينهما؟ ذكرا معناه أنه في كل جزء من أجزاء الصلاة لابد يذكر أنه في صلاة الظهر، في صلاة الظهر، يعني لا يتغيب عنه هذه ولا لحظة، وهذا مستحيل. قالوا ولكن ماذا يستصحبها حكما، بمعنى أنه لا يأتي بما ينقضها، يعني لا يرفض النية هذه، يعني ما يحولهاش مثل ما قال الآخر، يعني ما يحولها من نية إلى نية أخرى. فتحويل النية هو رفض لها، ورفض النية الأصلية مبطل للصلاة، يعني للصلاة الأصلية. إذن نقول الأصل أنه من شرع في صلاة واجبة وتذكر أنه لم يصلي الصلاة الفائتة على القول وهو الصحيح بوجوب الترتيب، فهنا يجب عليه أن يقلب نيته من الفرض إلى النفل، ينويها نافلة. نعم ينويها نافلة، قال هو ادخل بنية العصر هكذا ثم تذكر سواء مع إمامه أو ماذا أو منفردا، لأن على القول الصحيح أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا في حالة تأكد وجوب آخر زحمها، مثل إذا أقيمت الصلاة أنت تصلي في تحية المسجد ولا نافلة أقيمت الصلاة، فإنك ماذا تنصرف من صلاتك، لا تسلم تنصرف، لأن مجرد أنك تقطع النية خلاص خرجت من صلاتك، ولا يجوز لك أن تنشغل ماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ماذا إلا المكتوبة. هذا هو الأصل، ولكن في الحالة هذه وهو مثلا يصلي منفردا أو يصلي مع إمامه الأصل ماذا أنه لا يخرج من صلاته، وإنما ماذا يحول النية، يحولها مثلا هو في الركعة الأولى إذا كان منفردا هو كان ناوي يصلي الظهر 4 ركعات يحولها إلى نافلة تاع ركعتين، فيصلي ركعة ثانية يسلم ويخرج ماذا من صلاته ثم يقيم الصلاة يصلي الظهر ثم العصر. إذا كان مع إمامه فينويها ماذا صلاة ماذا نافلة رباعية، فلما يسلم مع الإمام ماذا يقوم ويقيم الصلاة يصلي الظهر ثم يصلي العصر. ومن باب تمام الفائدة أن الصلاة في تحويل النية تنقسم إلى 3 أقسام، تحويل النية في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام، إما أن تحول من معين إلى معين، أو من معين إلى غير معين، أو من غير معين إلى معين، هناك قسم رابع يستحيل وغير معين إلى غير معين، هذا لا يمكن أن يحصل. وش معنى هذه الطلاسم وهذه التقسيمات؟ المعين إلى المعين، أنت نويت صلاة الظهر 4 ركعات عينتها نية معينة، فلا يمكن أن تحولها إلى نية أخرى معينة وهي ماذا صلاة العصر أو نافلة، أنت دخلت ماذا بنية تصلي ركعتي نافلة ركعتي مثلا راتبة، ثم قلت لماذا لا أنوي بهذه الراتبة أنوي بها مثلا صلاة الاستخارة، تمام، تحول ماذا النية مرة أخرى إلى معين آخر سواء كان في الرواتب أو كماذا أو كان في الواجبات. فتحويل النية من معين إلى معين غير جائز، لأن نقض النية كما قلنا ورفضها أثناء الصلاة ماذا؟ يبطلها. الحالة الثانية أنك ماذا؟ من غير معين أو من معين إلى غير معين، وهذا جائز. أنت دخلت بنية العصر أو بنية الظهر ثم بعد ذلك تذكرت بأنك ماذا لم تصلي مثلا الظهر، أنت في العصر ثم ذكرت أنك لم تصلي الظهر، فهنا تقلبها من معين إلى ماذا؟ إلى غير معين، وهي صلاة نافلة مطلقة، فتصلي ركعتين تخرج من صلاة ماذا؟ وتقضي الصلاة الفائتة. الحالة الثالثة من غير معين إلى معين، تصور مثلا دخلت إلى المسجد تصلي ركعتين نافلة ثم تذكرت ماذا؟ أنك لم تصلي راتبة، أو أنك مثلا لم تصلي صلاة من الصلوات المفروضة، فهل يجوز في هذه الحالة أن تقلب من غير المعين إلى المعين؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن ليش؟ لا، لأنه ماذا؟ دخلت بغير نية مقيدة، والنية المقيدة إنما تكون ماذا؟ فيه في بداية الفعل، فما دام أنك لم تبدأ بها في بداية الفعل، بخلاف النوافل، النوافل لا يشترط فيها ماذا؟ النية ماذا؟ في يعني لا يشترط فيها التعيين ماذا؟ في بداية، لأنها ماذا؟ مطلقة. والقسمة الرابعة المنطقية من غير المعين غير المعين ماذا؟ يعني صلاة نافلة مطلقة إلى صلاة نافلة مطلقة، هذا عبث يعني لا يوجد فيه أي داعي يعني. وبهذا نكون قد أتممنا باب المواقيت، وإن شاء الله في الأسبوع القادم والمجلس القادم إن شاء الله سوف نشرع في باب صلاة الجماعة، وجوب صلاة أو فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم. لا، ترجع إلى الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وقد تضمن هذا الحديث أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه، ولذلك أصل القواعد الفقهية، وهذه أخذنا فيها دورة موسعة، الأمور بمقاصدها، وهذه أول قاعدة وأعظم قاعدة ماذا؟ تدخل في كثير من أبواب الفقه. فمستندهم في مثل هذه التقسيمات وهذه التفريعات وهذه التأصيلات حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات. وبالتالي الصلاة كما قلنا، كما قال غير واحد من أهل العلم، الصلاة ماذا؟ شرطها إنما يكون في أولها ذكرى وفي سائرها حكما. فبدايتها لابد تكون نية معينة تعينها، ظهر عصر فريضة. وتقدم معنا أن النية عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين اثنين أو إلى نوعين: إما النية التي بمعنى الإخلاص، والتي يعبر عنها في القرآن بالابتغاء والإرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو ابتغاء يعني بمعنى الإخلاص، أو بمعنى التمييز بين أنواع العبادات، أو التمييز بين العبادة والعادة. فهذه كلها تدخل في النية. لذلك كثير من هذه التقسيمات نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي، وهذا هو فائدة، دائما نقول لطلاب العلم فائدة التأصيل والتقعيد، أنه ماذا؟ يعطيك قوة في الاستدلال وقوة في فهم المسائل واستيعابها والنظر إليها ماذا؟ من فوق. لذلك من أحكم الأصول، نتكلم فقط على أصول الفقه، إنما أصول القواعد العامة، قواعد الكلية، فإنه يستطيع ماذا؟ أن يصل إلى الكثير من الأحكام التفصيلية بسهولة ويسر. لذلك طالب العلم خاصة لابد أن تكون له عناية بجمع الأصول والقواعد. يقول، أظن هذا السؤال قبل ما إيش نكتبه حتى لا يزعل عنا أخواننا، أظن هذا أولها. طيب، قبل أن أتذكر الأسئلة كلها، لأن نبهني الإمام إصلاحات في بعض الإصلاحات يعني في المسجد، سواء في المدارس القرآنية أو في سقف المسجد، وتحتاج إلى يعني تبرع بعض إخواننا الكرام من المصلين، وهي أمور يعني تخص المدارس القرآنية، وأيضا قطرات الماء التي خصوصا في فصل الشتاء، وقد قدر مبلغ يعني الإجمالي لهذه الإصلاحات تقريبا 50 مليون. فمن أراد أن يتبرع بجزء أو بعض فليتصل بالإمام، ومن كان متطوعا لهذا العمل فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم الأمين قد قال في الحديث العظيم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له به بيتا في الجنة. يقول السائل، يقول: أفيدونا في أي النظمين تنصحون طالب العلم اشتغال به حفظا وفهما ودراسة؟ الدرة المضية للسفارين أو سلم الوصول لحافظ حكمي؟ الذي أنصح به هو الأخير، خصوصا مع شرحه معارج القبول، فإن الإمام الحكمي رحمه الله قد جمع تقريبا كل مسائل الاعتقاد، ولا أعلم كتابا في العقيدة جمع كل مسائل، أو لا نقول كل ولكن جل أغلب المسائل في الاعتقاد مثل ما جمعها حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه، مع سلامة عقيدته وسداد نظمه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فأي كتب العقيدة المسندة تنصحون طالب العلم النظر فيها ومدراستها؟ الحمد لله، الكتب المسندة كثيرة، ويأتي على رأسها شرح أصول الاعتقاد للإمام الكائي الذي جمع الكثير من مقالات السلف في كثير من أبواب الفقه، فهو أصل يعتمد ويرجع إليه. وكأيضا كل ما ألف في كتب السنة والشريعة، سواء السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو لابن أبي عاصم، أو أيضا الشريعة للإمام الأجري، كل هذه نعم تعتبر من كتب المسندة التي ينصح بها. الأسباب الأوصاف، نعم. يقول: لو تنبهون السامعين إلى إطلاقهم بعض الأسماء والأوصاف وينسبونها إلى الله عز وجل، منه قولهم الفوقاني وربي راه يشوف وغير ذلك، بارك الله فيكم. طبعا هذه من المسائل التي يطلقها، كم باقي من الوقت؟ نحتاج شوية تفصيل الوقت. طيب معليش في دقيقتين، لأن مسألة عقدية هذه، وليعذرني الإخوان. قضية التعبير عن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي أوصافه وأفعاله، فالأولى أن الإنسان لا يعبر إلا بالألفاظ الشرعية. الله عز وجل يسمع، والله عز وجل يبصر ويرى وينظر، هذه كلها ماذا؟ مصطلحات شرعية. وقس على ذلك ماذا؟ في باقي صفات الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأكمل والأفضل، لأنه لا يعبر عن الله عز وجل مثل الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو الأفضل. لأن الألفاظ الشرعية من كتاب والسنة تكون جامعة، أكمل شيء، وأيضا ماذا؟ خالية من كل النقائص والمحذورات. ولكن يجوز عند العلماء ما يسمى باب الإخبار، الإخبار عن الله عز وجل، لذلك يقولون باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الصفات، وباب الصفات أوسع ماذا؟ من باب الأسماء. فيجوز الإخبار عن الله عز وجل ببعض الألفاظ، ولكن بشرط هذه الألفاظ ما يكونش فيها ماذا؟ ما يكونش فيها نقص لله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال، بعضهم ماذا؟ يقول يعني يطلق على الله عز وجل بعض الألفاظ التي فيها نقص في حقه سبحانه وتعالى. لا أريد أن أمثل، إن كان حكاية الكفر ليس بكفر، يعني مثال وليعذرني الإخوان على هذه اللفظ، الإنسان لما يشتد عليه مثلا الأمر وكذا يعبر عن تقدير الله عز وجل عليه في الرزق، يقول لك ربي، أو يمص علينا مثلا عياذ بالله عبارة يقولها في القارص أو شيء من هذا نقص، نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي مثل هذه الألفاظ التي فيها ماذا؟ نقص محض، أو فيها شيء من النقص. ولذلك قالوا مثلا عبارة ربي أو يشوف فينا مثلا، وإن كان لا نقول بعدم جوازها ولكن نقول خلاف الأولى. قالوا لأن يشوف من التشوف، والتشوف يقول فلان في اللغة العربية أو يخزر مثلا، ربي أو يخزر فينا، وهذا يخزر لفظة عربية فصيحة، لأن الخزر معناها النظر لطرف، يعني تنظر هكذا، تمام، هذا معناها. قالوا بأنه التشوف معناه كأنه الإنسان يريد أن ينظر إلى شيء، مثل ما تقول أنا أتشوف معناه أنني لا يمكن أنظر إليه ولكن ماذا أتطلع إليه. قالوا الله عز وجل لو نسبنا إليه التشوف معناه نسبنا إليه ماذا النقص. ولذلك نقول الأولى والأكمل أن يعبر عن الله عز وجل إما بالألفاظ الشرعية أو بالألفاظ التي لا محذور فيها. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.